كما كان عليه صحابته رضوان الله تعالى عليهم ومن جاء بعدهم. إن الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بإدخال البهجة والسرور على أهل البيت أمر أراه لا بأس فيه من باب التوسعة ومن باب التذكرة في ظل ما نعانيه في الدنيا من مشاغل شغلتنا عن كثير من أمور ديننا، لكن ما أجمل لو قدمنا لهم الحلوى وطلبنا منهم أن يحلي كل واحد منا خلقه باتباع أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. فليست الحلوى حلوة حسية فقط، لكن ينبغي ليست الحلوى حلوى حسية فقط، إنما ينبغي أن تكون معنوية. لم يرد عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ولا عن السلف الصالح أنهم خصوا ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم باحتفال ما له طقوس معينة، هذا لم يرد في صحيح كتب السنة والسير. لكن إذا أردنا أن نفعل ذلك فينبغي أن نسبق هذه الأمور الحسية بالتأكيد على أن حب النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكون باتباع هديه والاقتداء بسنته، وأي حب خلاف هذا الحب فهو حب خاو أجوف لا قيمة له ولا أساس له. ما الفائدة من أنك ترى في كل مكان هل صليت على النبي صلى الله عليه وسلم اليوم وتراه لا يصلي وتراه لا يزكي وتراه لا يصوم وتراه لا يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن الاحتفال الحق بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم يكون بشيء واحد لا ثاني له، أن تتبع هديه وأن تقتدي بسنته، هكذا ينبغي أن يكون كل مسلم. لذلك سنخصص إن شاء الله تعالى في هذا الشهر الكريم الحديث حول صفات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أمور لا يمكن أن نحاط بها في سنوات وسنوات، لكن سنلقي الضوء على ما ينبغي أن يتحلى به كل مسلم اتباعا لنبيه صلى الله عليه وسلم، اتباعا لنبي الرحمة. وخطبة اليوم تدور حول صفة الرحمة. ذكرت صفة الرحمة في القرآن الكريم في 15300 موضع، 315 موضع ذكرت صفة الرحمة وذكرت مشتقاتها. تلي صفة الرحمة في عدد المرات في القرآن الكريم صفة الصدق، لكن الفرق بينهما شاسع وكبير، أي أن الرحمة تقدمت بفارق كبير على سائر الصفات وسائر الأخلاق. جاء الصدق في 45100 موضع، 145 موضع في القرآن الكريم. انظر 315 الرحمة ورقم 2 وما يأتي بعدها الصدق في 145 موضعا. ثم جاء الصبر في 90 موضعا وقد تحدثنا عنه في الخطبة السابقة. اليوم نتحدث عن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قصر الله تعالى دعوته وبعثته في جملة واحدة بأسلوب القصر في العربية، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لم يقل الله تعالى أننا أرسلناك رحمة للمؤمنين فحسب أو للمسلمين فقط، بل قال للعالمين، لأن الإسلام بما جاء به من تعاليم ومن عقائد ومن سنن للنبي صلى الله عليه وسلم يكفل الرحمة للخلق أجمعين لو اتبعوا هديه وآمنوا برسوله صلى الله عليه وسلم. وصفه حسان بن ثابت رضي الله عنه بقوله: وأحسن منك لم تر قط عين، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عدد ما في السماوات وعدد ما في الأرضين وعدد ما بينهما وعدد ما أنت خالق يا ربي إلى يوم الدين. كان النبي صلى الله عليه وسلم جوادا كريما، كان رحمة تسير بين الناس، أرسله الله سبحانه وتعالى ليكون طبا ودواء. ترى ذلك مع أهل بيته. ففي الحديث أن سيدة عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. كان النبي صلى الله عليه وسلم في خدمة أهله، لم يعين زوجته بمساعدته لها، ولم يتكبر على عمل من أعمال البيت، فكان يخصف نعله وكان يخيط ثوبه صلى الله عليه وسلم. وكان مع هذا لا ينسى أن يسابق زوجته وأن يمازحها. أحرجته سيدة عائشة رضي الله عنها وهو من هو صلى الله عليه وسلم بغيرتها. فلما جاء من بيت إحدى زوجاته وقد أرسلت إليه جرة طعام، وضعت السيدة عائشة يدها على يد النبي صلى الله عليه وسلم وكأنها دفعتها فانكسرت جرة الطعام أمام الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو من هو. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم واتكأ وأخذ يجمع الطعام ما بقي من الطعام ويقول لأصحابه كلوا كلوا انظروا ماذا فعلت الغيرة بأمكم، غارت أمكم. ثم طلب منهم أن يأكلوا وجمع الطعام وجاء بجرتها وأرسلها إلى صاحبتها بدلا عنها. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا كانت رحمته. انظروا إلى هذا الموقف، عالجه النبي صلى الله عليه وسلم بأسلوب تربوي يدرس، فقال لأصحابه وقد أحرج أمامهم من فعل زوجته أم المؤمنين، أولا ذكرهم بأنها أمهم، فقال لهم غارت أمكم كلوا. إذن هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، والقصص في ذلك والأحاديث كثيرة لا تحصى ولا تحصر. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما حتى بالأطفال الصغار، فكان إذا مر على طفل داعبه وألقى عليه السلام. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يلقى أطفالا إلا ويلقي عليهم السلام، وهو النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يخاطب الطفل عمير، يا أبا عمير ما فعل النغير، يداعبه ما فعل العصفور الذي كان معك. هو نبينا صلى الله عليه وسلم الذي دلفت عيناه عندما توفي ولده إبراهيم، فقال له الصحابة وأنت كذلك يا رسول الله أأنت تبكي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم معلما إنها رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده. عندما قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما، فإذا بالأقرع بن حابس يقول له يا رسول الله إن لي 10 من الأولاد ما قبلت منهم أحدا قط. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، لا يرحم الله من لا يرحم الناس، كما في الحديث. انظر إن الله تعالى لا يرحم أحدا طالما أنه هذا الأحد لا يرحم الناس، لا يرحم الله من لا يرحم الناس. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أدلة أدلة وبينات واضحة وجلية، من أراد أن يطلب الرحمة فليرحم غيره. هكذا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما حتى مع أعدائه، وموقفه صلى الله عليه وسلم عندما عاد إلى مكة وقد وقف أهلها جميعا ينتظرون ما الذي سيفعله النبي صلى الله عليه وسلم بهم، فإذا به مثالا في العفو، فقال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. ورغم ما وجده من عنة أهله، عندما سألته السيدة عائشة رضي الله عنها عن أشد ما لقي من أهله، حكى لها ما لقاه من عنة ومشقة في يوم الطائف. النبي صلى الله عليه وسلم يقذف بالحجارة وتسيل قدمه الشريفة بالدماء ويتخبط نعلاه من كثرة ما لقي صلى الله عليه وسلم حتى يصل إلينا هذا الدين. ف فرأى الله عز وجل منه ما رأى، فأرسل إليه ملك الجبال يستأذنه أن يطبق عليهم الأخشبين، رغم ما وجد ورغم ما عانى ورغم ما لاقى من متاعب ومن شدائد صلى الله عليه وسلم، إذا به يرفض هذا العرض، إذا به يرفض داعيا الله عز وجل، عسى الله عز وجل أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. انظروا إلى نبي الرحمة كيف كان، انظروا إلى نبي الرحمة عندما عفى عن ابنة حاتم الطائي، انظروا إلى نبي الرحمة في أخلاقه وفي نبله في معاملته مع الأسرى، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى جنوده لا تقتلوا امرأة ولا طفلا ولا شيخا كبيرا ولا راهبا في صومعته. انظروا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم عندما وجد امرأة بين القتلى، قالوا له إن خالد بن الوليد قتلاه، فأرسل إليه يسجره وينهاه، كيف تقتل امرأة؟ لا ينبغي لمسلم أن يقتل امرأة. لذلك فإننا صدمنا يوم الجمعة الماضية عندما رأينا الخارجين عن الدين، الخارجين عن كل ملة، عندما رأينا أتباع الصهيونية الحديثة وهم يقتلون إخوتنا من نصارى مصر وهم في طريقهم إلى دير في إرمينيا. هذه الجريمة التي لا تمت إلى الإسلام بصلة. ما الذي اكتسبه الإسلام أيها القتلة المجرمون؟ يا من خرجتم من دين نبيكم صلى الله عليه وسلم ويتبرأ منكم الإسلام وكل دين يتبرأ منكم، ما الذي أضفتموه للإسلام بأفعالكم الخبيثة سوى أنكم تشوهون صورة الإسلام منها براء؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل من قتل نفسا معاهدا. كل نصراني يعيش في بلاد المسلمين أولا يعيش في وطنه، وليست منا من أحد على أحد أنه يعيش في وطنه، ثانيا أن الإسلام جعل حمايتهم في ذمته وفي عنقه، هكذا علمنا ديننا. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسا معاهدا، من قتل نصرانيا أو يهوديا يعيش في وطن المسلم لم يرح رائحة الجنة، يعني لن يشم رائحة الجنة. انظر إلى التحذير النبوي الشريف، من قتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنة، ريحة الجنة لن يشمها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما، أي إن السائر في الطريق إلى الجنة نسأل الله أن نكون من أهلها يشم ريح الجنة قبل 40 عاما من الوصول إليها. ومع هذا فإن الله تعالى حرم على من قتل معاهدا أن يشم رائحة الجنة، لا أن يدخلها، أن يشم رائحتها. هذا أمر حرمه النبي صلى الله عليه وسلم وهو من يوحى إليه من رب العالمين. هذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان الخلفاء الراشدون من بعده والصحابة والتابعون. هذا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في فتحه لبيت المقدس، انظروا كيف عاملهم وكيف كان معهم، ورفض أن يصلي في كنيسة القيامة حتى لا يأتي المسلمون من بعده ويقولون هنا صلى عمر. انظروا إخوة الكرام إلى سماحة الإسلام وإلى رحمته، لكنها رحمة لا تفرط في الثوابت، لا تفرط أبدا في الثوابت، هكذا علمنا ديننا. انظر إلى أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله عندما وجد أن النساء من أضعف الناس، فإذا به يوصي بهم أتباعه في آخر خطاب له في حجة الوداع، استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، إنهن أسيرات عندكم، فإنهن عوان عندكم، وإنهن خلقن من ضلع أعوج، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوجا. يوصينا النبي صلى الله عليه وسلم بحسن الألفة وبحسن المعاملة، هكذا علمنا ديننا وهكذا علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. إذا تزوجت فتزوج بالمعروف، وإذا طلقت فطلق بالمعروف، وسرحوهن سراحا جميلا. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان لا ثالث له، لا ثالث لمعاملة أخرى، إما أن تمسكها بمعروف أو أن تسرحها بإحسان. لا أن نرى ما نراه الآن من منتهى العناد ومنتهى الفجر في الخصومة بين أسر الزوج والزوجة أو بين كليهما وبين كل واحد منهما والآخر، كل واحد منهم للآخر ينصب للآخر أشد أنواع العداء، والقضاء يشهد بذلك. وكما قال العلماء لولا الناس لاستراح القاضي، يتفنن الناس في أساليب التقاضي وفي الكيد للغير وفي التربص بهم. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما بكل من حوله. النبي صلى الله عليه وسلم خاطبه ربه بقوله فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الرحمة وأن اللين لا يكون في شيء إلا زانة. اللين والرحمة لا تكونان في شيء إلا زين هذا الشيء بهما. وما نزعت الرحمة وما نزع اللين من شيء إلا شانة، إلا كان شيئا شائنا معيبا لا يليق بنا أن نفعله. ما كان اللين في شيء إلا زانة وما نزع من شيء إلا شانة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم وكان في المسجد، فدخل عليه أعرابي فبال في المسجد، بال في المسجد، فقام إليه الصحابة لينهروه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقطعوا عليه بولته، تركه ليكمل بوله في المسجد، لأنه كان حديث عهد بالإسلام لم يكن يعلم ما الذي يمكن أن يفعله في بيت من بيوت الله. ثم قال له يا أخ العرب إن بيوت الله جعلت لذكر الله وللصلاة. ثم أمرهم أن يريقوا عليه ذنوبا أو دلوا من الماء. فقال الأعرابي وقد فرح من معاملة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارحمني ومحمدا فقط، فقال له لقد حجرت واسعا، أي أنك ضيقت أمرا واسعا، ادع الله أن يرحمنا جميعا. هكذا كان أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم مع المخالفين ومع العصاة. ولنا أيضا معهم عندما جاء إليه الشاب وقال له ائذن لي بالزنا، فلم ينهره النبي صلى الله عليه وسلم بل أخذه بأسلوب الإقناع والتقرير. هل ترضاه لأمك؟ قال لا. قال كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. رسالة لكل من يقترف إثما بحق امرأة لا تحل له، هل ترضى ذلك لأمك؟ هل ترضى ذلك لأختك؟ هل ترضى ذلك لعمتك؟ هل ترضى ذلك لخالتك؟ هل ترضى ذلك لابنتك؟ والنبي الشاب يقول لا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له كذلك الناس لا يقبلونه أيضا لأمهاتهم ولا لبناتهم ولا ولا ولا. ثم مسح على صدره ودعا له بالهداية والرشد. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم عندما جاء الرجل إليه وقال أعطني فإنك لا تعطيني من مال أبيك، فقام إليه سيدنا عمر والصحابة رضوان الله عليهم كيف يجدرئ على النبي صلى الله عليه وسلم ويخاطبه بهذا الأسلوب. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يفكوا سراحه وأن يعطيه ما أراد وأن يأخذ ما أراد وزيادة. حتى مع اليهودي عندما كان على النبي صلى الله عليه وسلم دين، فجاء اليهودي يختبره وكان حبرا من أحبار اليهود، فعنف النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر، قال له كنت أريد منك أن تأمره بحسن الطلب وأن تأمرني بحسن الأداء. ولم يكن قد حان وقت الدين، لكن اليهودي أراد أن يختبر حلم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمره أن يزيده صاعين أو ثلاثة، أما الزيادة فلأنك نهرته يا عمر، لأنك نهرته، لأنك زجرته. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم دفع دية نهر سيدنا عمر له. هكذا كان رسولنا صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما مع غير الإنسان، مع غير الإنسان، وقد ذكرنا في خطبة سابقة نسأل الله أن يوفقنا لإعادتها مرة ثانية عن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع غير الإنسان، مع الجمادات ومع الحيوانات ومع غيرها. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض بسبب هرتها. عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة من بني إسرائيل وكانت بغيا دخلت الجنة بسبب كلب رأته يحوم حول بئر فخلعت خفها ثم أوثقته بخمارها فنزعت له من الماء فسقط الكلب فشرب فشكر الله لها فغفر لها بسبب أنها كانت ترأف بهذه الدابة، رأفت بحيوان. كذلك عندما مر النبي صلى الله عليه وسلم على حائط من حوائط الأنصار، بستان من مساجد الأنصار، ووجد جملا فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده عليه فإذا بعيني الجمل تذرفان، فقال النبي: من صاحب هذا الجمل؟ فقام خرج إليه شاب من الأنصار قال: أنا يا رسول الله. قال: لقد شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه، تدئبه أي تشق عليه من العمل الدؤوب. لقد شكى إلي الجمل أنك تجيعه وتدئبه. انظر إلى حنان النبي صلى الله عليه وسلم وإلى رحمته صلى الله عليه وسلم. عندما قال وكان في غزوة من الغزوات فهناك حمرة، والحمرة طائر صغير يشبه العصفور، فأخذ بعض الصحابة فراخها أطفالها فأخذت تحوم حولهم، فجاء النبي وقال: من فزع هذه عن أولادها؟ ردوا إليها أولادها. فردها النبي صلى الله عليه وسلم إليها. انظر إلى رحمته كيف كانت صلى الله عليه وسلم وبارك، كيف كانت مع كل هذه الطوائف، كيف كانت مع الخادم. سيدنا أنس بن مالك يقول رضي الله عنهما: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا قال لشيء تركته لما تركته. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم. كما تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: لم يضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده قط إلا مجاهدا في سبيل الله، لم يضرب بيده قط امرأة ولا خادما إلا مجاهدا في سبيل الله. هكذا كان رسولكم صلى الله عليه وسلم. تعامل أيضا مع ذوي الاحتياجات الخاصة. عندما جاءت إليه امرأة وكانت تشتكي ألما ومسا، فكانت تأخذ بيده، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي معها في حاجتها حيث كانت. تجيء إليه المرأة وتقول له: ادعو الله لي فيشفيني، فقال لها: إن شئت دعوت لك فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: أصبر ولي الجنة، لكن ادعو الله لي ألا أتكشف. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لها ألا تتكشف. انظروا إلى رحمته مع الصحيح ومع المريض، مع الصغير ومع الكبير، مع الرجال ومع النساء. هذا هو نبي الرحمة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه هي صفة الرسول صلى الله عليه وسلم عند الله، وصفه بوصفين له: رؤوف رحيم. وهذا لم يحدث إلا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا إخوة الكرام، هي دعوة للتراحم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. عليك أن تعم برحمتك وبحنانك ورعايتك كل من حولك، أن تشفق على الناس جميعا، أن تلتمس لهم العذر، أن تحاملهم بالحلم واللطف، أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. وما من يوم جمعة إلا وفيه ساعة إجابة، وإني داع فأمن، وعسى الله تعالى أن يستجيب لنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والغنى والعفاف والفلاح والتقى. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على اتباع هدي نبيك صلى الله عليه وسلم والاقتداء بسنته. اللهم اختم لنا ختاما صالحا ترضاه لنا يا أرحم الراحمين. اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف المرضى جميعا، واجعل مرضهم كفارة لهم من كل ذنب، ورفعة لهم لكل درجة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا، وأعنا على برهم أحياء وأمواتا، ومتعهم بفضلك ورحمتك بموفور الصحة والعافية. اللهم أصلح لنا نساءنا وأصلحنا لهن يا أرحم الراحمين. اللهم بارك في أولادنا وبناتنا. اللهم اجعل أولادنا وبناتنا قرة أعين لنا في الدنيا والآخرة. اللهم وفقهم في امتحاناتهم بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين، واقدر لهم الخير حيث كان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان يرفعون فيه راية التوحيد. اللهم وحد كلمتهم في العراق وفي الصومال وفي اليمن وفي ليبيا وفي سوريا وفلسطين وفي بورما وفي كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم اجعل مصر وسائر بلاد المسلمين بلاد أمن وأمان ورخاء واستقرار. اللهم من أراد بمصر خيرا فوفقه إليه، ومن أراد بمصر سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. واكتب اللهم لنا صلاة في المسجد الأقصى محررة. اللهم اكتب لنا صلاة في المسجد الأقصى محررة، ويسر لنا حج بيتك الحرام وزيارة نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة. الله أكبر.